البلاء، فالعيد فرح يكسو البلاد، سينسينا أيام الشقاء، فالله يحب فرح العباد. اشتقت للعيد رغم البلاء، فالعيد فرح يكسو البلاد، سينسينا أيام الشقاء، فالله يحب فرح العباد. كل عام كل عام وأنتم بخير، القادم أجمل بكل شيء، لا لا نأسف قدوم العيد، فحكم